لرب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الحديث 72 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الشفعة. الشفعة هي أن يأخذ الشريك حصة شريكه ممن اشتراها بقيمتها، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنها جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. والقضاء على الخصومات والنزاع والخلاف، فهي حريصة على سد كل باب يأتي منه نزاع أو خصومة أو كراهية من بعض الناس لبعض. ولذا جاءت بالشفعة لدفع الضرر عن الشريك في المال الذي لم يقسم. وكثير من المعاملات التي تثير الكراهية والحقد أو الخصومة بين الناس، جاءت الشريعة الإسلامية بمنعها وتحريمها، فنهي المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يشتري على شراء أخيه، ونهي عن تلقي الركبان، ونهي المسلم عن النجش، وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. وفي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم في كل مال لم يقسم، فهم منه أن الشفعة في كل مال مشترك بين اثنين، سواء كان منقول أو ثابت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أن هذا خاص بالعقار، لأنه هو الذي يعرف بالحدود وتفصل بينها بين الأقسام الطرق والشوارع. وصفتها أن يكون اثنان أو أكثر شركاء في عقار مشاع بينهم، إخوة أو أبناء عم أو أقارب أو جيران أو أصحاب، شركاء في عقار ما. ثم إن أحد الشركاء أو أحد الشريكين رغب في بيع حصته، فالذي ينبغي له أن يعرض حصته على شريكه أو شركائه، فإن رغبوا فيها فهم أحق بها من غيرهم، فإن لم يعرضها عليهم وباعها على غيرهم فإذا علموا بالبيع فلهم أخذها بقيمتها التي بيعت فيها. وقد يكون أحد الشريكين الذي يريد البيع يرغب في عرض حصته على شريكه، لكن شريكه بعيد أو مسافر أو مريض، فلم يتمكن من العرض عليه فباعها لأنه في حاجة إلى القيمة. فإذا علم الشريك ولو بعد فترة فله حق الشفعة، يأخذ الشقص هذا بقيمته التي بيع بها، حتى وإن كان يساوي أكثر أو لا يساوي القيمة بل نقصت القيمة فيأخذه بالقيمة. وذلك دفعا للضرر عنه. مثلا يكون اثنان شريكين في أرض مشاعة بينهما لم تقسم، فيرغب أحد الشريكين في بيع حصته لأنه في حاجة إلى نقد، وشريكه غائب لا يتمكن من إخباره، فباعها على شخص ما بألف ريال، والشريك مسافر طالت غيبته لم يعد إلا بعد سنة، فلما عاد بعد سنة علم أن شريكه باع حصته بكم، باعها بألف ريال، جاء إلى من اشتراها وقال أنا شافع، أنا شافع في حصة شريكي، فيقول له المشتري لا بأس أنا أوافق على ما قرره المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكني أنا اشتريتها منه بألف وهي الآن تساوي عشرة، ارتفعت القيم، فهل تدفع لي القيمة الحاضرة؟ يقول لا، لا أدفع لك إلا القيمة التي اشتريتها بها. فتنازع في هذا فأتي إليك، ماذا أنت حاكم؟ تقول بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. على الشريك الذي يريد أخذ الحصة أن يدفع نفس القيمة التي دفعها المشتري، لا زيادة ولا نقص. كذلك لو نقصت القيمة وقال أنا شافع ولكني لن أدفع إلا القيمة التي تساويها اليوم، يقال له إما أن تدفع القيمة التي دفعها صاحبك أو تترك ترفع يدك عن الشفعة، فالشفعة بنفس القيمة. والشفعة كما عرفنا من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن المرأة قد يكون شريك مع أخيه أو مع ابن عمه أو مع جاره أو مع صاحبه، فيرغب هذا الآخر أن يبيع، فيبيع على شخص أجنبي، ربما أن صاحب الملك العقار الحصة الأخرى لا يرغب في مشاركة مثل هذا، ويرغب في مشاركة الأول لاطمئنانه إليه، لكن في الآخر لا يرغب. وربما لو وجدت الشراكة بينهما لحصل النزاع والخصام، فدفعا لهذا النزاع والخصام يقول لصاحب نصف الآخر إن كنت ترغب في أخذ الحصة التي باعها صاحبك فلك الحق في أن تأخذها بقيمتها، ولا إشكال في هذا فيما كان مشاعا بينهما. أما إذا كان مقسوما، فإذا كان مقسوما وكل عرف نصيبه ولا مشاركة بينهما في منفعة ما سوى الشارع العام ونحوه، فهذا لا شفعة فيه، الجار لا شفعة له على جاره. الخلاف فيما إذا كان من بينهما منفعة مشتركة، كأن يكون البئر بينهما مشاركة، أرض هذا معروفة وأرض هذا معروفة والبئر بينهما مشترك، أو بينهما شارع غير نافذ خاص بهما، أو بينهما منفعة من المنافع مشتركة، هذه محل خلاف هل يشفع أحدهما في الآخر أم لا. سيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله. كان قريب وقعت الحدود عينت، والحدود جمع حد، وهو هنا ما تميز به الأملاك بعد القسمة. صرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء المثقلة وتخفف، بمعنى بينت صرفت أو صرفت بكسر الراء المثقلة أو المخففة، يعني المشددة أو المخففة، صرفت أو صرفت، فإذا صرفت الحدود. نعم. بمعنى بينت مصارفها وشوارعها. المعنى الإجمالي: هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة، وتصرفاتها حسب المصلحة ووفق الحكمة والسداد. ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها أثبت الشارع، يعني قد تطول المشاركة في العقار، مثلا هذه الأرض أرض زراعية مشتركة بين زيد وعمر، هما متصافيان، لكن قد يبيع أحدهما على شخص آخر فيحصل إشكال بين الشريك الجديد والشريك الآخر، فإذا حصل الإشكال طالت الخصومة وطال النزاع وحصل التعب للطرفين، فدرءا لهذا كله قيل لصاحب الأصل الذي هو الشريك الذي لم يبع: إن شئت فخذ حصة شريكك بالقيمة التي باعها به. أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك، بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه دفعا لضرره بالشراكة. هذا الحق ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وسلفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النصيبين وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري. ما يستفاد من الحديث: أولا، هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها، لأنه أجمع العلماء على ثبوتها بموجب هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم. ثانيا، صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات وسياقه يخصها بالعقار. يعني أول الحديث يعم كل ما كان شراكة، هم شركاء في هذه القطيفة، فباع أحدهما نصيبه يأخذ الذي لم يبع نصيب الشريك الذي باع بقيمته، هم شركاء في هذا السيف فكذلك، هم شركاء في هذه السيارة فكذلك. هذه المنقولات، وغير المنقولات كالعقار، الأراضي والدور والمزارع ونحوها. فأول هذا الحديث قول في كل مال لم يقسم، يشمل العقار والمنقول. وفي قوله فإذا صرفت الطرق وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا مما يخص العقار. ولكن يتبعها الشجر والبناء إذا كان في الأرض. كذلك إذا يعني كانوا شركاء في عقار في أرض مثلا، وهذه الأرض فيها شجر، ما يقال الشجر لا يدخل في الشفعة، يملكه الذي اشتراه، لا، يدخل تبعا. ثالثا، تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. رابعا، إذا ميزت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاط. خامسا، بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار لقيام الحدود وتمييزها. يعني ليس للجار أن يشفع في دار جاره إذا بيعت ما لم يكن بينهما منفعة مشتركة يلحق أحدهما ضرر في التعامل مع صاحبه، فهذه محل خلاف. نعم. ويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين إن شاء الله تعالى. سادسا، استدل بعضهم بالحديث على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذا من قوله في كل ما لم يقسم، لأن الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه، ويأتي الخلاف فيه إن شاء الله. سابعا، تثبت الشفعة لإزالة الضرر للشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها. وأما غير العقار فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة أو بالبيع ونحو ذلك. فائدة: يرى بعض العلماء ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة سقوطها إن علم الشفيع بيع الشخص ولم يشفع على الفور ولم يجعل له. قالوا إن الشفعة لابد أن تكون على الفور، فإذا علم أن شريكه باع وسكت ثم بعد وقت يوم أو يومين قال أنا شافع، أنا أريد الشفاعة، أنا أريد الشفعة، أنا آخذ حق صاحبي، يقال فاتك الأوان، فات الوقت. إنما الشفعة كما ورد كحل العقاب، يعني في السرعة. ولم يجعلوا له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية من أكل وشرب وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا. والشفيع يريد انتزاع الشقص بغير رضا المشتري فحاربوه، واستأنسوا على ذلك بأحاديث ضعيفة كحديث الشفعة كحل العقال. يعني هذا لا يعتمد عليه بأنه حديث، لأن في رواته من هو ضعيف لا يحتج به. والحق أنه يرجع في ذلك إلى العرف في التحديد، ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة. يعني ليست في الحال، يعني إذا علم مثلا، علم الضحى أن شريكه باع ولم يقل شيئا، أولا سيسأل بكم بيع هذا العقار، وهل هو بيع بسعره المعتدل أم بزيادة أو نقص، وهل يتمكن من دفع القيمة هو أم تعجزه، وإذا كانت تعجزه فهل سيجد من يقرضه أم لا. يمهل المهلة التي تناسب لتفكيره وتأمله، يعني لا يقال إنك علمت عن البيع ضحى فلا تقبل شفاعتك مثلا في الظهر أو العصر، وإنما القاضي إذا رجع إليه يجتهد في الوقت المناسب لمثل هذا العقار، لأن العقارات تتفاوت، عقار بيع مثلا بألف ريال وعقار بيع بألف مليون، فهو ينظر هل يتمكن من دفع المبلغ أو لا، يتأمل هل يجد من سيقرضه، هل يجد من سيشاركه ممن يثق فيه مثلا ويطمئن إليه. يمهل المهلة المناسبة بدون تحديد، فلا يقال المهلة ساعة أو عشر ساعات أو أقل أو أكثر، وإنما المناسب لمثل هذا العقار. فائدة ثانية، يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قد يتحيل بعض ضعاف النفوس مثلا على إسقاط الشفعة، مثلا العقار يساوي ألف ريال، فيقول مثلا المشتري أو البائع نريد أن نكتب بيننا مبايعة على أن العقار بعشرة آلاف ريال حتى نسلم من شفعة الشريك، إذا علم أنه بعشرة آلاف لن يرغب فيه والقيمة ألف ريال سيتركه. أو مثلا يتحايل على إسقاط الشفعة، يقول أنا أهدي إليك نصيبي من هذا العقار وأنت تعوضني بما شئت في المستقبل، لأنه إذا كان بدون عوض فلا شفعة فيه، فلا بد أن يكون إذا كان مخذ بعوض، يعني مبايعة أو صلح على شيء معلوم أو نحو ذلك. أما إذا كان بدون عوض أو بعوض بشيء غير متقوم مثلا فإنه لا شفعة فيه حينئذ. وقد يعمد من لا يراعي حدود دينه وحقوق إخوانه إلى محاولة إسقاطها بشيء من الحيل، فأن يعطي الشقص بصورة من الصور التي لا تثبت فيها أو لا يثبتها الحكام فيها أو يضر الشقص. لأن في بعض الصور من المعاملات مثلا لا شفعة فيها، وفيه صور من المعاملات يرى بعض الحكام فيها الشفعة، القضاة، وبعض القضاة مثلا لا يرى فيها شفعة، فيتحين الشيء الذي يعرفان أن حاكم بلدهما لا يشفع فيها مثلا، هذا تحيل. والشريعة الإسلامية جاءت بتحريم الحيل. أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن أو بوقف الشقص حيلة لإسقاطها، فهذه حيل لا تسقط فيها الشفعة عند الأئمة الأربعة، كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق، وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقس المشروع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق المسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. يعني إذا تبين من له حق الشفعة عرف أن معاملتهما في نقل الملك إلى هذا بحيلة لإسقاط الشفعة، فمن حقه أن يرفع ذلك إلى الحاكم، فإذا ثبت لدى الحاكم أنهما تحيلا لإسقاط الشفعة فالحاكم حينئذ يبطل هذه الحيلة ويجعل للشفيع حق الأخذ بالشفعة. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، واختلفوا فيما سوى ذلك. اتفقوا على نوع من أنواع الشفعة، وهي ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار. ما هي التي تقسم قسمة إجبار؟ هي التي تمكن قسمتها بلا مضرة على أحد الشريكين، كالدار الكبيرة مثلا، وكالأرض الواسعة ونحو ذلك، بخلاف الدار الصغيرة أو الدكان الصغير مثلا إذا كان مشتركا بين اثنين، فهذا لا يقسم قسمة إجبار، وإنما يقسم بناء على تراضي الطرفين. إذا رضي بالقسمة يقسم، إذا لم يرضي بالقسمة فلا يجبر أحدهما لأن فيه ضرر على الآخر. فمثلا دكان مقداره مثلا متران، أحد الشريكين أخذ الذي بجواره فهو يريد قسمة هذا الدكان ليضيف متره إلى الدكان الذي بجواره، وهذا من مصلحته. الشريك الآخر سيبقى له متر، المتر ماذا يستفيد منه؟ لن ينتفع به بشيء. يقول مثل هذا لا يقسم قسمة إجبار، وإنما باختيار الطرفين يصح، لكن ما يقال لأحدهما أنت مجبر على القسمة. يقول مجبر على القسمة ينتفع صاحبي وأنا تضرر، فالشريعة ما جاءت بهذا، وإنما إذا تراضيا على القسمة صح، وإذا لم يتراضيا فلا يقسم جبرا، بخلاف الأرض الواسعة فتقسم جبرا. يقول مثلا أحدهما لصاحبه أنا أريد أن أخططها منازل لي ولأولادي ولأسرتي، الآخر يقول لا نبقيها هكذا للزراعة أو نؤجرها أرضا بيضاء، يقول ماذا استفيد من أرض بيضاء؟ تقسم هذه قسمة إجبار، لأن في القسمة مصلحة للطرفين بدون ضرر، بخلاف الدار الضيقة أو الدكان ونحوه، فقسمه قد يترتب عليه ضرر على أحد الطرفين، فجاءت الشريعة برفعه. فما لا يقسم يقسم بالخيار هذا يجبر عليه، يجبر عليه لأنه لا ضرر على أحد، بخلاف ما إذا كان هناك ضرر على أحد الشريكين فلا يقسم إلا عن طريق الاختيار والرغبة. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون الشفعة في كل مشترك. هذه القطيفة مثلا مشتركة بين اثنين، أحدهما باع نصيبه الآخر لم يبع، للذي لم يبع أخذ النصيب الذي بيع بالشفعة. هذان شركاء في هذه السيارة مثلا، أحدهما باع نصيبه، للذي لم يبع الشفعة في أخذ الباقي، في أخذ نصيب صاحبه. هما شركاء في هذا الكتاب مثلا، أحدهما باع نصف نصيبه مثلا، للآخر الذي لم يبع أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة. شركاء في الأرض، أحدهما باع والآخر لم يبع، للذي لم يبع أن يأخذ نصيب من باع بقيمته. يقول أبو حنيفة: الشفعة في المنقول كالسيارة والكتاب والسيف والقطيفة ونحوها، والثابت كالعقار الأراضي والدور والبساتين وغيرها. مستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا هذا يشمل الكتاب ويشمل القطيفة ويشمل السيف ويشمل الأرض ويشمل الدار، كل ما لم يقسم. وبما رواه الطحاوي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. وعندهم أن الشفعة جاءت لإزالة الضرر الحاصل بالشركة والقسمة. وهذا سنده جيد الذي رواه الطحاوي عن جابر رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة بشفعة في كل ومؤنة. وبعض العلماء كالقاضي عياض وابن دقيق العيد حدوا هذا القول من الشواد. وذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله إلى أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم، بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم، يعني في العقار خاصة والذي لم يقسم خاصة. فإذا وقعت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. واستدلوا على ذلك بحديث الباب: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه أصح ما روي في الشفعة. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، إلى غير ذلك من الأحاديث. يعني هذه الأحاديث تدل على أن الشفعة في العقار الذي لم يقسم. ولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات التي تقول ويصعب التخلص منها بالقسمة، وتستوجب أعمالا وتغيرات، ولها مرافق وحقوق، وكل هذا مدعاة إلى جلب القسام والشجار، فثبتت لإزالة هذه الأضرار. أما غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة أو البيع أو التأجير، والجار ليس عنده هذه الأضرار ما دام غير مشارك. ولو أثبتنا للجار لشاعت القضية فما من أحد إلا وله جار. ولو ثبتت الشفعة لكل جار معناه طال الإشكال وعمت الشفعة كل شيء، حتى أنه ما يستطيع أحد أن يبيع عقاره، لأن المشتري لا يرغب في شراء هذه الدار ما دام أنه بعدما يشتريها تتأخذ منه بالشفعة، يقول: دعها بل إياها لا أريدها. فيكون فيه ضرر على المالك، والشريعة جاءت برفع الأضرار عن الجميع، ولا تبر بأحد لمصلحة آخر. الرجل إذا علم أن هذا الشخص الذي سيشتريه سيؤخذ منه بالشفعة، وإنما سيناله التعب في البيع والشراء والإفراغ إلى آخره، فإذا تم الإفراغ جاء الجار وقال: أنا مشفع في هذا العقار، فحينئذ ما يقدم أحد على الشراء، يقول: انظر لعل أخشى أن أحد الجيران سيشفع، فتكسد القيم. فالمصلحة في عدم إثبات الشفعة للجار، والله أعلم. وذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية إلى ثبوتها للجار مطلقا، سواء كان له مع جاره شركة في زقاق أو حوش أو بئر ونحو ذلك أو لم يكن. ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه بالبيت الملاصق له والله أعلم. نعم. وبما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. نعم. وروى أصحاب السنن الأربعة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا حديث صحيح. يعني الأحاديث الأولى في الشفعة لغير الجار، هذه الأحاديث في الشفعة للجار. آخرون يعني قال جمع من العلماء: الشفعة للجار. آخرون قالوا: لا شفعة للجار. ما تقولون في هذه الأحاديث؟ نقول: نجمع بينهما، لا نثبت الشفعة للجار مطلقا ولا ننفيها عن الجار مطلقا، وإنما نقول إذا كان بينهما مصلحة مشتركة يخشى منها أن يكون محل نزاع وخصام بينهما فنثبت الشفعة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة مشتركة فلا شفعة بينهما. ونستأنس لهذا القول بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، يعني يشتركان في هذا الطريق، يعني يكون طريق سد مشترك بينهما، طريق غير نافذ لهذين الدارين، فنثبت الشفعة في هذه الحال كما هو اختيار جمع من العلماء رحمهم الله. نعم. وقالوا: إن الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر الجوار، فإن الجار قد يسيء إلى جاره بتعلية جداره وتتبع عوراته والتطلع على أحواله، فجعل له الشارع هذا الحق ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وماله وللجار حرمة وحق، أسى الله تعالى عليهما ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر بإكرامه ونفى الإيمان عمن أساء إليه. فنظر قوم إلى أدلة كل من الفريقين فرأوا أن كل منهما معه أثر لا يرد ونظر لا يصد. فنظر قوم، هذا القول الثالث، ونظر لا يصد، فمع كل منهما أحاديث صحيحة وتعليلات قوية مقبولة. وقد علموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، بل ينظر بعضها إلى بعض وتتلاحظ بعين التوافق والتئام، لأنها من عند من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بعضا، وإنما يوافق بعضها بعضا، أو بعضها يكون تفسيرا لبعض، أو بعضها مقيد ببعض، فهو كله من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه ربه جل وعلا: لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذا فقد توسطوا بين القولين وجمعوا بين الدليلين فقالوا: إن منطوق حديثي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ونحوه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده واقتصاصه بطريقه، وإن منطوق حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطرق الطريق، فتوافق المفهوم والمنطوق. وممن يرى هذا الرأي علماء البصرة وفقهاء المحدثين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن آل سعدي رحمهم الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال. على ثلاثة أقوال، يعني منهم من أثبتها، ومنهم من نفاها، ومنهم من فصل فتوسط. نعم. أعدلها القول بأنه إن كان شريكا، أعدلها يعني أوسطها. نعم. القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. قال: قلت: وهو قول وسط تجتمع فيه الأدلة ويزول به كثير من الأضرار الكبيرة الطويلة. أما إثباتها في المنقول أو للجار الذي ليس له شركة في مرفق فلا يعتضد بشيء من الأدلة، ولا يكفي أنه يوجد في ذلك قليل من الضرر الذي يمكن إزالته بسهولة ويسر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواشمة والمستوشمة، فأنا بيدي بعض الوشم وأنا رجل كبير في السن، فما حكمه وماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة، يعني التي تعمل الوشم في يد غيرها، والمستوشمة يعني التي تطلب أن يعمل بها الوشم. هذا محرم ولا يجوز. يحرم على الواشمة أن تعمل ذلك، ويحرم على المستوشمة أن تطلب هذا، هذا معلوم. بقي مثل ما يسأل عنه الأخ، يقول: أنا في يدي وشم، أو المرأة تقول: أنا في يدي وشم، عمل في يدي وأنا صغيرة. نقول: لا إثم على المعمول فيها الوشم ما دامت لم تعمله ولم تطلبه، فلا إثم عليها إزالته. أقول: إذا أمكن إزالته هذا، لأنه منكر، أمكن إزالته بلا تجريح فيحسن هذا. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتجريح باليد وضرر يلحق اليد أو العضد أو الجبهة أو الوجه ونحو ذلك، فلا، لا يلحق بها ضرر، وإنما إذا كانت فعلته في حال جهل فتستغفر الله وتتوب إليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. وإذا كان عمل فيها وهي لا خيار لها لصغرها، فلا إثم عليها، والإثم على من عمله وأمره إلى الله، وهي عليها أن تزيله إذا أمكن بلا ضرر، فإذا لم يمكن إزالته إلا بضرر فلا يلزمها إزالته. يقول: شخص يريد أن يشتري منزلا بالفائدة، هل هو حرام أم حلال؟ شراء المنزل بالفائدة لا يخلو. إن اشترى المنزل بقيمة مقسطة مثلا بأكثر من قيمته المعتادة حاضر، فلا بأس بهذا. مثلا المنزل يملك هذا الرجل أو تملكه هذه المؤسسة، فقالوا لك: تشتريه نقدا مثلا بمئة ألف، ما عندك نقد، تشتريه بالتقسيط كل شهر كذا أو كل سنة كذا بمئة وعشرين ألف مثلا، فاخترت أن تشتريه بالتقسيط بمئة وعشرين ألف على أساس أنها مقسطة، فلا بأس عليك. يعني اشتريت المنزل بقيمة مؤجلة مقسطة بأكثر من قيمته الحاضرة لا بأس عليك بهذا. صورة أخرى بالفائدة كما قال السائل، مثلا البيت لشخص، يقول لك مثلا البنك أو المصرف: نحن نشتري لك هذا البيت ب100,000، نشتريه ونسدد ال100,000 نحن، ونسجل عليك 120,000، هذه فائدة لنا، هذا محرم لأنك أخذت منهم دراهم لتدفعها لصاحب البيت، أخذت منهم 100,000 وسجلوا عليك 120، أضافوا إلى 120 فائدة لهم، والبيت ليس لهم وإنما أعطوك دراهم، وستعيد إليهم دراهم، فأعطوك 100,000 على أن تعيد لهم بالتقسيط 120,000، هذا محرم لأنك اشتريت دراهم بدراهم، بخلاف ما إذا شروا هم البيت لملكهم، اشتروه ب100,000 لهم وتملكوه ثم باعوه عليك بالنقد أو التقسيط بالقيمة التي تتفقون عليها لا بأس بهذا، لأنك اشتريت البيت بقيمة مؤجلة لا بأس، بخلاف ما إذا أخذت منهم دراهم وسجلوا عليك دراهم أكثر فائدة لهم، هذا محرم، إن البيع دراهم بدراهم محرم. باعوا عليك البيت بكذا، اشتروه ب100 وباعوه عليك ب120 ب130 ب140 على حسب الأقساط مثلا وطول الأجل لا بأس بهذا، لأنك رضيت بالشراء، شريت عين، شريت بيت بدراهم ولم تشتري دراهم بدراهم. يسأل عن صيام الست من شوال. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني صام السنة، لأن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام الست من شوال بشهرين، اليوم بعشرة أيام، ستة أيام بستين يوما بشهرين، وهذه ميزة للست من شوال أنها أصبحت في الأجر مثل صيام شهر رمضان، فهذه غنيمة لمن وفقه الله جل وعلا. يقول لي والده: أرغب في عمل عمرة لها، وأنا اعتمرت عن نفسي، وأقول: إذا كنت أتيت بعمرة عن نفسك فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا لأمك ولا لغيرها ولا لنفسك، ما دمت دخلت مكة بعمرة فأكثر من الطواف بالبيت وادع لمن أحببت. سافرت من مكة إلى مكان ما قريب أو بعيد، سافرت إلى المدينة، إلى جدة، إلى الطائف، إلى أي مكان، ورغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وإذا كانت عمرتك عن الحي فلا بد من أمرين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الأمر الثاني أن يعلم عن هذا قبل أن تحرم عنه، وتعتمر عن الميت متى شئت. يقول: امرأة جاءها الحيض وترغب بعد طهرها أن تحرم بعمرة، أقول: ما دامت في مكة ودخلت بعمرة فيحسن أن تكثر من الطواف بالبيت بعد طهرها ولا تخرج للإتيان بعمرة. أما إذا كانت دخلت مكة بدون عمرة، لكونها دخلت وهي حائض وما أحرمت من الميقات، وتوقع أو تخشى أن يسافر رفقتها قبل أن تطهر، ودخلت بدون عمرة وبغير نية العمرة، إن كانت دخلت بغير نية العمرة ثم عزمت على العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها. أما إن كانت دخلت بنية العمرة لكنها لم تحرم فنقول عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. فإن لم تحرم من الميقات وأحرمت من الحل فعليها هدي لكونها تجاوزت الميقات بدون إحرام وهي تريد مكة لعمرة. يقول: من يريد الاغتسال للنظافة ولم يشرع في حقه الوضوء كغسل الجنابة والجمعة هل يؤجر إذا فعل ذلك؟ لا شك أن النظافة مطلوبة ومستحبة، ويستحب للمسلم دائما أن يكون على أحسن هيئة وأحسن وأطيب رائحة، ويؤجر إذا اغتسل لإزالة ما علق على جسمه من عرق ورائحة كريهة لئلا يتأذى بذلك أحد من إخوانه المسلمين الذين يصلون حوله، فهو يؤجر بنيته النظافة والطهارة والبعد عن الروائح التي تؤثر، وليس ولا يعتبر غسلا مستحبا كغسل الجمعة. هذا الذي يقول: لم نلبس ثياب الإحرام وكذا، وسؤال مكرر وليس بواضح في ألفاظ مكررة، يحسن أن يبين ما الذي حصل منه. لا يصح زواج المرأة بدون موافقة وليها، وإنما إذا امتنع وليها ممكن أن يقنع ممن يثق به وممن يؤثر عليه، فإذا لم يمتنع فيرجع إلى الحاكم الشرعي ليلزمه بهذا أو يخلع الولاية منه إلى غيره. ولا يجوز تزوج المرأة بدون موافقة وليها إلا إذا علم عضله فالحاكم ولي من لا ولي له. أقول: امرأة أدت العمرة ثم نسيت التقصير ماذا عليها؟ إذا كان الوقت قريب فتقصر ولا شيء عليها، وإذا كانت أتت محظورة من محظورات الإحرام الذي لا يعذر بجهله كالجماع مثلا فقد استقر الهدي في ذمتها فعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. يقول: ما العمل إذا زاد على قيمة البيع كما يحصل في بلدنا تهربا من الشفعة؟ هل يقدر بثمن المثل؟ لا يجوز الزيادة على الثمن لأجل المنع من الشفعة كما سمعنا، ويرجع في مثل هذا إلى الحاكم الشرعي لينظر هل تحيل على إسقاط الشفعة أم لا. يقول: هل لو ذهبت لعرفة وأنا من مكة وأنا في مكة لعمل بها لا بد أن أحرم وأدخل الحرم بعمرة؟ لا يلزمك إذا خرجت إلى عرفة أو أي مكان من الحل وأنت من أهل مكة أن تحرم، وإنما إذا رغبت أن تعتمر فتحرم من الحل، وإذا لم ترغب العمرة فلا يلزمك الإحرام حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله.